Khotmil Quran bersama-sama ya, Rek ya. Bismillah. Mudah-mudahan semua mendapatkan pahala khotmil Quran karena kesungguhan hidupnya, karena kesetiaan cintanya, karena kesantunan hatinya kepada semua orang-orang yang harus kita santuni, harus kita cintai. Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا ارحمنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد